وقال إنه ترجم إلى لغات العالم كلها بما في ذلك البوسنة والهرسك في وقت قبل 50 سنة هذا الكلام، وبلاد الحرمين محرومة من هذا الكتاب والترحم. ما يأتي واحد يقول هذا هو يفسر من باب اللغة يعني تقول أكثر؟ لا ما فيه لغة، ما فيه لغة، في فهم، فهمه هو. لو يرجع إلى كتب اللغة، لو صار عمدته لسان العرب والقاموس وغيره ما يخالف، يصير تفسير لغوي بحث. يقول ما حكم ربط الآيات وتأويل بعضها بما يكون من الظواهر الفلكية أو الآيات الكونية وما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، علما أنه قد يكون من مجالات الدعوة التي تأثر فيها بعض الناس. المحذور أن تنزل الآيات على نظرية ما على مقررات ثوابت لا يمكن أن تنفع في يوم من الأيام، والآية محتملة لا مانع من أن يدخل بعضها في مراد الله سبحانه وتعالى من غير جزم، من غير جزم. يقول أنا ترى التفسير الميسر الذي صدر مؤخرا من المجمع أولى بقراءة من تفسير الجلالين، أولى تفسير الجلالين تفسير معتبر معتمد عند أهل العلم وكتاب قديم وعلي حواشي وعلي خدمات لأهل العلم، وتفسير الجديد تفسير الميسر يعني يصلح لعامة الناس لا شك، لأنه أقل من الملاحظات عليه يسيرة إن وجدت، بخلاف تفسير الجلالين الذي يحتاج إلى شرح وبيان لفظا مثير وبيعة الكلام عليه على طريقته ومنهجه، وفيه أيضا أخطاء وأوهام في العقيدة وغيرها وبحاجة إلى تنبيه. لكن مباحث مثل ترجمة القرآن لغير العربية أعرف أنه ترجمته الحرفية الذي قرر أهل العلم أنها لا تجوز وأنها لا تمكن، وأما ترجمة معانيه إلى لغات العالم فأجاز أهل العلم وفعلوها، وترجماته إلى جميع اللغات مطبوعة وموجودة ومتداولة. ما يعطى نص القرآن، يعطى الترجمة ما في بس. لو جرد بعض الطبعات لتكون من أجل أن تعطى مثل هؤلاء، أما تمكين الكافر من المصحف كامل ما. لو مكن من آية آيتين كما في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل لا بس. نأتي إلى تفسير الجلالين وتفسير مختصر جدا كما ترون، تقارب حروفه عدد حروف القرآن الكريم، تقارب حروفه عدد حروف القرآن الكريم. فقد ذكر صاحب كشف الظنون عن بعض علماء اليمن أنه قال عددت حروف القرآن وحروف تفسير الجلالين فوجدتهما متساويين إلى سورة المزمل، ومن سورة المدثر إلى آخر القرآن زاد التفسير على حروف القرآن شيئا يسيرا. والباعث له على عدد حروف التفسير أنه أشكل عليه أن يقرأ في تفسير الجلالين من غير طهارة، لأن الحكم غالب، إذا كان الغالب هو القرآن أخذ حكم، الغالب غير القرآن أخذ حكم. فعد التفسير حروف التفسير وحروف القرآن معروفة عددها، يقول إلى سورة المزمل العدد واحد، ثم من المدثر إلى آخر القرآن زادت حروف التفسير، فانحنت عنده مشكلة، صار يقرأ في التفسير من غير طهارة. لمس الآيات الآيات مع التفسير مدموجة لا بأس، لا بأس، لكن لمس الآيات في المفصول لا، مفصول القرآن لا يمس إلا بطهارة، الآيات لا بأس. نعم، لأن حكم حكم التفسير، يمسك التفسير لا بأس. البخاري أجاز حمل القرآن بعلاقته مستدلا إيش؟ قراءة النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه في حجر عائشة وهي حائض، فجعل صدره عليه الصلاة والسلام الذي فيه القرآن في مثابة الكيس في العلاقة. نعم. لا لا، هو في مسمى الخلاء لا يجوز، مسمى لا يجوز، لأنه أصل المكان مكان مستقدر في الجملة، ما دام يحوطه صور الخلاء فحكمه. لا لا، ما دام المغاسل الخارج صور محل قضاء الحاجة ما في شيء، هم يكون إذا خشي عليه السرقة والتلف وما شابه ذلك يتجاوزوا في ذلك، لكن أمر القرآن عظيم، احترامه واجب. الشيخ الطنطاوي رحمه الله سئل عن